وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان حلالا وكان أصحابه محرمين، فرأوا حمارا وحشيا وجعل بعضهم يحدث بعضا وينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، ففاطن لذلك أبو قتادة فرأى الحمار فركب فرسه وأخذ فأخذ ركب الفرس وقال لهم ناولون الرمح، ولكنهم أبوا أن يناولوه لأنهم محرمون والمحرم يحرم عليه قتل الصيد، فأخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى أصحابه وقدمه لهم، ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألوه فقال هل منكم أحد من أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها؟ قالوا لا. قال فكلوا. ففي هذا الحديث من الفوائد حل الحمار الوحشي، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل منه، وآذن أيضا لأصحاب أبي قتادة أن يأكل. وضد الحمار الوحشي الحمار الأهلي، والحمار الأهلي كان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر. طيب، لو قال قائل فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال، لكن لو لم يأتي هذا الحديث فهل نحكم بحله؟ بناء على الأصل.